مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم الى المكتبة العربية هذا الكتاب. كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الاحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. الناشر دار الفتح للإعلام العربي، يقرأه عليكم السيد علي. كتاب الحدود، عنوان تعريف الحدود. الحدود جمع حد، والحد في الأصل الشيء الحاجز بين شيئين، ويقال ما ميز الشيء عن غيره، ومنه حدود الدار وحدود الأرض، وهو في اللغة بمعنى المنع. وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها. ويطلق الحد على نفس المعصية، ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، سورة البقرة. والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، فيخرج التعزير لعدم تقديره، إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم، ويخرج القصاص لأنه حق الآدمي. عنوان جرائم الحدود. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود. هذه الجرائم هي الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع، فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر والرجم للثيب. يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، سورة النساء. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وعقوبة جريمة القذف 80 جلدة. يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سورة النور. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد. يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. يقول الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سورة المائدة. وعقوبة جريمة السكر 80 جلدة أو 40 على ما سيأتي مفصلا في موضعه. وعقوبة الردة القتل، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة جريمة البغي القتل، لقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

تحدث الأحناف والشافعية عن الشبهات، ولكل منهما رأي نجمله فيما يأتي. عنوان: رأي الشافعية. يرى الشافعية أن الشبهة تنقسم أقساما ثلاثة. القسم الأول: شبهة في المحل، أي محل الفعل، مثل وطئ الزوج الزوجة الحائض أو الصائمة أو إتيان الزوجة في دبورها. فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم، إذ إن المحل مملوك للزوج، ومن حقه أن يباشر الزوجة، وإذا لم يكن له أن يباشرها وهي حائض أو صائمة، أو أن يأتيها في الدبر، إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه عليه يورث شبهة، وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد، سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو بحرمته، لأن أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. قسم الثاني: شبهة في الفاعل، كمن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته، ثم تبين له أنها ليست بزوجته، وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده، بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد أنه لا يأتي محرما، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة، ويترتب عليها درء الحد. أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه محرم فلا شبهة. القسم الثالث: شبهة في الجبهة، ويقصد في هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد. فمثلا: يجيز أبو حنيفة رضي الله عنه الزواج بلا ولي، ويجيزه مالك بلا شهود، ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج. ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطئ في هذا الزواج المختلف في صحته، لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ الحد، ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل، لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثر ما دام الفقهاء مختلفين على الحل والحرمة. عنوان: رأي الأحناف. أما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شبهة في الفعل، والقسم الثاني شبهة في المحل. أولا: شبهة في الفعل، وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم يشتبه عليه الفعل، وتثبت هذه الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل، بل ظن غير الدليل دليلا، كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال في عدتها، وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل أصلا لوجود المعطل لحل المحلية وهو الطلاق، فإن النكاح قد بقي في حق الفراش والحرمة على الأزواج فقط، ومثل هذا الوطئ حرام، فهو زنا يوجب الحد، إلا إذا ادعى الواطئ الاشتباه وظن الحل، لأنه بنى ظنه على نوع دليل، وبقى النكاح في حق الفراش وحرمة الأزواج، فظن أنه بقي في حق الحل أيضا، وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة، لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درءا لما يندرئ بالشبهات. ويشترط لقيام الشبهة في الفعل ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا، وأن يعتقد الجاني الحل، فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتا فلا شبهة أصلا، وإذا ثبت أن الجاني كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه الحد. القسم الثاني عند الأحناف: الشبهة في المحل، ويسمونها الشبهة الحكمية أو شبهة الملك، وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في حكم الشرع بحل المحل، يشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة، وهي تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة، ولا عبرة بظن الفاعل، فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل أو يعلم الحرمة، لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي لا بالعلم وعدمه. عنوان: من يقيم الحدود؟ اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود، وأنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم. روى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة. هامش: تعقبه ابن حزم فقال: انه خالفه 12 صحابيا. انتهى الهامش. وروى البيهقي عن خارجة بن زيد عن ابيه، واخرجه ايضا عن ابي الزناد عن ابيه عن الفقهاء الذين ينتهى الى اقوالهم من اهل المدينة، انهم كانوا يقولون: لا ينبغي لاحد ان يقيم شيئا من الحدود دون السلطان، الا ان للرجل ان يقيم حد الزنا على عبده او امته. وذهب جماعة من السلف منهم الشافعي إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه، واستدلوا بما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود ومسلم والبيهقي والحاكم. وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى للسلطان ولا يقيمه هو بنفسه. عنوان: مشروعية التستر في الحدود. قد يكون ستر العصاة علاجا ناجعا للذين تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم، وقد ينهضون بعد ارتكابها فيتوبون توبة نصوحة ويستأنفون حياة نظيفة. لهذا شرع الإسلام التستر على المتورطين في الآثام وعدم التعجيل بكشف أمرهم. فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال، وقد جاء يشكو رجلا بالزنا، وذلك قبل أن ينزل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سورة النور. يا هزال، لو سترته بردائك كان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، هذا الحديث حق. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. وإذا كان الستر مندوبا ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه، لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل، وكراهة التنزيه في جانب الترك، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به. أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها، لأنه مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش، وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. فإذا ظهر حال الشره في الزنا وعدم المبالاة به وإشاعته، فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها، فمن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود، بخلاف من زنى مرة أو مرارا مستترا متخوفا متندما عليه، فإنه محل استحباب ستر الشاهد. عنوان ستر المسلم لنفسه، بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه من إثم أو إقرار أمام الحاكم لينفذ فيه العقوبة. روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. عنوان الحدود كفارة للآثام. يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لما اقترف من آثام، وأنه لا يعذب في الآخرة، لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها، فهي جوابر وزواجر معا. عنوان إقامة الحدود في دار الحرب. ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب كما تقام في دار الإسلام دون تفرقة بينهما، لأن الأمر بإقامتها عام لم يخص دارا دون دار. وممن ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة وغيره: إذا غزا أمير أرض الحرب فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبه ذلك، فيقيم الحدود في عسكره. وحجة هؤلاء أن إقامة الحدود في دار الحرب قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر، وهذا هو الراجح، وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، وعليه إجماع الصحابة. وكان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه لا يستطيع صبرا عن شرب الخمر فشربها في واقعة القادسية، فحبسه أمير الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمر بتقييده، فلما التقى الجمعان قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. ثم قال لامرأة سعد: اطلقيني ولك علي ان سلمني الله ان ارجع حتى اضع رجلي في القيد، فان قتلت فقد استرحتم مني. فحلته فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم اخذ رمحا وخرج للقتال، فاتى بما بهر سعدا وجيش المسلمين حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم. فلما هزم العدو رجع ووضع رجليه في القيد، فأخبرت سعدا امرأته بما كان من أمره، فخلى سعد سبيله وأقسم ألا يقيم عليه الحد من أجل بلائه في القتال حتى قوي جيش المسلمين به، فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر. يقول المؤلف: فتأخر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه. عنوان النهي عن إقامة الحدود في المساجد صيانة لها عن التلوث. روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.

رابعا، وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب الميسر في إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي، وهذه مفسدة دنيوية. خامسا، وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله تعالى والإلهاء عن الصلاة، وهذه مفسدة أخرى دينية. سادسا، وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من ذلك. وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر، وهي قاضية بتحريمها تحريما قاطعا. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل من تحريم الخمر قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، سورة البقرة. فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها، وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، سورة النساء. فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة. فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب. وعن قتادة أن الله حرم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب سنة 4 أو 5 من الهجرة. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في غزوة بني النضير، وكانت سنة 4 هجرية على الراجح. وقال الدمياطي في سيرته: كان تحريمها عام الحديبية سنة 6 هجرية. عنوان: تشديد الإسلام في تحريم الخمر. وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها ونفسها وعقلها، وما من شك في أن الخمر تضعف الشخصية وتذهب بمقوماتها ولا سيما العقل. يقول أحد الشعراء: شربت الخمر حتى ضل عقلي، كذاك الخمر تفعل بالعقول. وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير، وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له، فالقتل والعدوان والفحش وإفشاء الأسرار وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان وإلى أصدقائه وجيرانه وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. فعن علي رضي الله عنه أنه كان مع عمه حمزة، وكان له شارفان، أي ناقتان مسنتان، أراد أن يجمع عليهما الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة، مع صائغ يهودي، ويبيعه للصواغين ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة رضي الله عنها عند إرادة البناء بها. وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار، ومعه قينة تغني، فأنشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين وأخذ أطايبهما ليأكل منها، فثار حمزة وجب أسنمتها وأخذ من أكبادها، فلما رأى علي ذلك تألم ولم يملك عينيه، وشكى حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي على حمزة ومعه علي وزيد بن حارثة، فتغيظ عليه وطفق يلومه، وكان حمزة ثملا قد احمرت عيناه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولمن معه: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، نكص على عقبيه القهقري وخرج هو ومن معه. هذه هي آثار الخمر حينما تلعب برأس شاربها وتفقده وعيه، ولهذا أطلق عليها من قبل الشرع أم الخبائث. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث.

ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث. واختلف من ذلك في مسألتين، إحداهما في الأواني التي ينتبذ فيها، والثانية في انتباد شيئين مثل البسر والرطب والتمر والزبيب. انتهى. عنوان: أهم أنواع الخمور. توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول. فهناك مثلا البراندي والويسكي والروم والليكير وغيرها، وتبلغ نسبة الكحول فيها من 40% إلى 60%، وتبلغ النسبة في الجن والهولندي والجنيفا من 33% إلى 40%، وتحتوي بعض الأصناف الأخرى مثل البورت والشيري والماديرا على 15% إلى 25%، وتحتوي الخمور الخفيفة مثل الكلارت والهوك والشمبانيا والبرنجاندي على 10% إلى 15%، وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على 2% إلى 9%. مثل الآيل والبورتر والإستوت والميونخ وغيرها. وهناك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة مثل البوظة والقصب المتخمر وغيرهما. عنوان: شرب العصير والنبيذ قبل التخمير. يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، لحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينش هامش، ينش يعني يغلي، انتهى الهامش. فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في 3. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق. قال أبو داود: ومعنى يسقي الخادم أي يبادر به الفساد، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: تغسل السقاء غدوة وعشية. وهو لا ينافي مع حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، لأن الثلاثة مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح. هذا. ومن المعروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط، لا قبل البعثة ولا بعدها، وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الأحاديث. عنوان: الخمر إذا تخللت. قال في بداية المجتهد: وأجمع أي العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها أي تناولها، واختلفوا إذا قصد تخليلها على 3 أقوال: الأول التحريم، الثاني الكراهة، الثالث الإباحة. هامش: القائلون به أي بالإباحة عمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة. انتهى الهامش. يقول المؤلف: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر،